بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 42 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المروءة. المروءة فعولة من لفظ المرء، كالفتوة من الفتى والإنسانية من الإنسان. ولهذا كانت حقيقتها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش، وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهو داع الشهوة، وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. فحقيقة المروءة عصيان ذينك الداعيين وإجابة هذا الداعي الثالث. وقلة المروءة وعدمها هو الاسترسال مع ذينك الداعيين والتوجه لدعوتهما أين كانت. فالإنسانية والمروءة والفتوة كلها في عصيان الداعيين وإجابة الداعي الثالث. كما قال بعض السلف: خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقول، وخلق ابن آدم وركب فيها العقل والشهوة. فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة، ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم. ولهذا قيل في حد المروءة إنها غلبة العقل للشهوة. وقال الفقهاء: في حدها هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه. وقيل: المروءة استعمال كل خلق حسن، واجتناب كل خلق قبيح. وحقيقة المروءة تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال. فمروءة الإنسان حلاوته وطيبه ولينه، واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر. ومروءة الخلق سعته وبسطه وبذله للحبيب والبغيض. ومروءة المال الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا. ومروءة الجاه بذله للمحتاج إليه. ومروءة الإحسان تعجيله وتيسيره وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه، فهذه مروءة البذل. وأما مروءة الترك فكترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراة والإغضاء عن عيب ما تأخذه من حقك، وترك الاستقصاء في طلبه، والتغافل عن عثرات الناس وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة، والتوقير للكبير، وحفظ حرمة النظير، ورعاية أدب الصغير، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مروءة المرء مع نفسه، وهي أن يحملها سرا على مراعاة ما يجمل ويزين، وترك ما يدنس ويشين، ليصير لها ملكة في العلانية. فمن اعتاد شيئا في سره وخلوته ملكه في علانيته وجهره، فلا يكشف عورته في الخلوة، ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلا، ولا يخرج الريح بصوت وهو يقدر على خلافه، ولا يجشع وينهم عند أكله وحده. وبالجملة فلا يفعل خاليا ما يستحي من فعله في الملأ إلا ما يحضره الشرع والعقل، ولا يكون إلا في الخلوة كالجماع والتخلي ونحو ذلك. الدرجة الثانية المروءة مع الخلق، بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء والخلق الجميل، ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره، وليتخذ الناس مرآة لنفسه، فكل ما كرهه ونفر عنه من قول أو فعل أو خلق فليجتنبه، وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله. وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص وسيء الخلق وحسنه وعديم المروءة وغزيرها. وكثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بألظاظها. روي عند بعض الأكابر مملوك سيء الحفظ، فظ غليظ لا يناسبه، فسئل عن ذلك فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق من ضد أخلاقه، ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه. الدرجة الثالثة المروءة مع الحق سبحانه، بالاستحياء من نظره إليك واطلاعه عليك في كل لحظة ونفس، وبإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان، فإنه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن. وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي الثمن كاملا، ورؤيتك شهود مننه في هذا الإصلاح، وأنه هو المتولي له لا أنت، فيفنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة، والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى عيب غيرك، وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وإصلاحك، وكل ما تقدم في منزلة الخلق والفتوة فإنه بعينه في هذه المنزلة، فلذلك اقتصرنا منها على هذا القدر، وصاحب المنازل رحمه الله استغنى عنها بما ذكره في الفتوة، والله أعلم. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة البسطة والتخلي عن القبض، وهي منزلة شريفة لطيفة، وهي صوان على الحال وداعية لمحبة الخلق. وقد غلط صاحب المنازل رحمه الله حيث صدرها بقوله تعالى حكاية عن كلامه موسى عليه السلام أنه قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وكأنه فهم من هذا الخطاب انبساط بين موسى وبين الله تعالى حمله على أن قال إن هي إلا فتنتك. وسمعت بعض الصوفية يقول لآخر وهو في الطواف لما قال إن هي إلا فتنتك تدارك هذا الانبساط بالتذلل والتملق بقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أو نحو هذا من الكلام. وكل هذا وهم وفهم خلاف المقصود، فالفتنة ها هنا هي الامتحان والاختبار كقوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. والمعنى أن هذه الفتنة اختبار منك لعبدك وامتحان تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فأي تعلق لهذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحيد وشهود للحكمة وسؤال للعصمة والمغفرة؟ وليس العارف في هذه المنزلة حظ مع الله، وإنما هي متعلقة بالخلق. وصاحب المنازل جعلها ثلاث درجات، الأولى مع الناس والثالثة مع الله، وسنبين ما في كلامه بحول الله وتوفيقه. قال: الانبساط إرسال السجية والتحاشي من وحشة الحشمة. السجية الطبع، وجمعها سجايا، يقال سجية وسليقة وطبيعة وغريزة، وإرسالها تركها ومجراها. والتحاشي من وحشة الحشمة، التحاشي هو تجنب الوحشة الواقعة بينك وبين من تحبه وتخدمه، فإن مرتبته تقتضي احتشامه والحياء منه وإجلاله عن انبساطك إليه، وذلك نوع وحشة، فالانبساط إزالة تلك الوحشة لا تسقطك من عينه، بل تزيدك حبا إليه، ولا سيما إذا وقع في موقعه. قال: وهو السير مع الجبلة، أي المشي مع ما جبل الله عليه العبد من الأخلاق من غير تكلف. قال: وهو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى الانبساط مع الخلق، وهو ألا تعتزلهم ظنا على نفسك أو شحا على حظك، وتسترسل لهم في فضلك، وتسعهم بخلقك، وتدعهم يطؤونك، والعلم قائم وشهود المعنى دائم. يريد لا تبخل عليهم بنفسك فيحملك ذلك البخل على اعتزالهم، وتشح بحظك في الخلوة وراحة العزلة أن تذهب بمخالطتهم، بل تحملك السماحة والجود والبذل على أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك وانتفاعهم بمجالستك، فتتكرم عليهم بحظك في عزلتك وخلوتك، وتؤثرهم به على نفسك. وهذا من الفتوة والمروءة والتخلق، وضد من أضدادها. وقوله وتسترسل لهم في فضلك، يعني إذا استرسلت معهم ولم تجذب عنهم عنانك نالوا من فضلك، فيكون استرسالك سببا لنيلهم الفضل، وقبض العنان سببا للحرمان. وتسعهم بخلقك في احتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة، فخذ منهم ما أمر الله نبيه أن يأخذه من أخلاق الناس وهو العفو. وتدعهم يطؤونك، أي يدوسونك من لينك وتواضعك وخفض جناحك، بحيث لا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. هذا معنى كلامه. قوله والعلم قائم وشهود المعنى دائم، أما قيام العلم فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقا للشرع غير مخرج عن حدوده وآدابه، بحيث لا يحملهم على تعدي حدود الله وتضييع حقه وحقوق عباده. وأما دوام شهود المعنى فهو حفظ حالك وقلبك مع الله، ودوام إقبالك عليه بقلبك كله، فأنت معهم مسترسل بشبحك ورسمك وصورتك فقط، ومفارقهم بقلبك وسرك مشاهدا للمعنى الذي به حياتك، فإذا فارقته كنت كالحوت إذا فارق الماء، فإن هذا المعنى هو حياة القلب والروح. فإذا فات العبد علته الكآبة وغمره الهم والغم والأحزان، وتلون في أفعاله وأقواله، وتاه قلبه في الأودية والشعاب، وفقد نعيم الدنيا والآخرة. وهذا هو الذي أشار إليه يحيى الصرصري في قوله: إذا صار قلب العبد للسر معدنا تلوح على أعطافه بهجة السنة، وإن فاته المعنى علته كآبة، فأصبح في أفعاله متلونا. فمتى كان شهود هذا المعنى قائما في قلبك لم يضرك مخالطة من لا يسلوك إياه مخالطته ولا الانبساط إليه. فصل. قال: الدرجة الثانية الانبساط مع الحق، وهو أن لا يحبسك خوف ولا يحجبك رجاء ولا يحول بينك وبينه آدم وحواء. يريد أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوف، فإن مقام الخوف لا يجامع مقام الانبساط، والخوف من أحكام اسم القابض، والانبساط من أحكام اسم الباسط، والبسط عندهم من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودد والرحمة، والقبض من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل والانتقام. وبعضهم يجعل الخوف من منازل العامة والانبساط من منازل الخاصة، إذ الانبساط لا يكون إلا للعارفين أرباب التجليات، وليس في حق هؤلاء خوف. وأما قوله ولا يحجبك رجاء، فلأن الراجي لطلبه حاجته يحتاج إلى التملق والتذلل، فيحجبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظم على انبساطه معه كالسائر الغني، فإن سؤاله وطمعه يمنعه من انبساطه إليه، فإذا غاب عن ذلك انبسط. وقوله ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حواء استعارة، والمعنى أنك تراه أقرب إليك من أبيك وأمك وأرحم بك منهما وأشفق عليك، فلا توسط بينك وبينه أبا خرجت من صلبه ولا أما ركضت في رحمها. وفيه معنى آخر، وهو الإشارة إلى أنك تشاهد خلقه لك بلا واسطة كما خلق آدم وحواء، فتشاهد خلقه لك بيده ونفخه فيك من روحه وإسجاد ملائكته لك ومعاداة إبليس حيث لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم. وهذا يوجب لك شهوده من الانبساط في الانطواء على الانبساط، وهو رحب الهمة لانطواء انبساط العبد في بسط الحق جل جلاله. ومعنى هذا أنه لا يرى أن لا يرى العبد لنفسه انبساطا ولا انخباضا، بل ينطوي انبساطه ويضمحل في صفة البسط التي للحق جل جلاله، وهذا شهود معنى اسمه الباسط عز وجل. فهذا تقرير كلامه على أن فيه مقبول ومردود، ولا معنى لتعلق هذه الصفة بالرب تعالى البتة، وأما تعلقها بالخلق فصحيح. نعم، ها هنا مقام اشتباه وفرق، وهو أن المحب الصادق لا بد أن يقارنه أحيانا فرح بمحبوبه، ويشتد فرحه به، ويرى مواقع لطفه به وبره به وإحسانه إليه وحسن دفاعه عنه والتلطف في إيصال المنافع والمسار والمبار إليه بكل طريق، ودفع المضار والمكاره عنه بكل طريق. وكلما فتش على ذلك اطلع منه على أمور عجيبة لا يقف وهمه وتفتيشه لها على غاية، بل ما خفي عنه منها أعظم، فيداخله من شهود هذه الحالة نوع إدلال وانبساط وشهود نفسه في منزلة المراد المحبوب، ولا يسلم من آفة ذلك إلا خواص العارفين. وصاحب هذا المقام نهايته أن يكون معذورا، وما يبدو منه من أحكامه بالشطحات أليق منه بأحكام العبودية. ولم يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والجاه ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، فكان أشد الخلق لله خشية وتعظيما وإجلالا، وحاله كلها مع الله تشهد بتكميل العبودية. وأين درجة الانبساط من المخلوق من التراب إلى الانبساط مع رب الأرباب؟ نعم، لا ينكر فرحة القلب بالرب تعالى وسروره به وابتهاجه به وقرة عينه ونعيمه بحبه والشوق إليه إلا كثيف الحجاب حجري الطباع، فلا بهذا الميعان ولا بذاك الجمود والقسوة. وبهذا ومثله طرق المتأخرون من القوم السبيل إليهم وفتحوا للقالة فيهم بابا. فالعبد الخائف الوجل المشفق الذليل بين يدي ربه المنكس الرأس بين يديه الذي لا يرضى لربه بشيء من عمله هو أحوج شيء إلى عفوه ورحمته، ولا يرى نفسه في نعمته إلا طفيليا، ولا يرى نفسه محسنا قط وإن صدر منه إحسان علم أنه ليس من نفسه ولا بها ولا فيها، وإنما هو محض منة الله عليه وصدقته عليه، فما لهذا والانبساط؟ نعم، انبساطه فرح وسرور ورضا وابتهاج، فإن كان المراد بالانبساط هذا فلا ننكره، لكنه غير الاسترسال المذكور، والاستشهاد عليه بالآية يبين مراده، والله أعلم. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العزم. وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان، أحدهما عزم المريد على الدخول في الطريق وهو بداية، والثاني عزم السالك وهو مقام ذكره صاحب المنازل في وسط كتابه في قسم الأصول، فقال هو تحقيق القصد طوعا أو كرها. أما قوله تحقيق القصد فهو أن يكون قصده محققا لا يجوبه شيء من التردد، وأما تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكره فصحيح، فإن المختار تحقيق قصده طوعا، وأما المكره فتحقيق قصده كرها، فإنه إذا أكره على فعل وعزم عليه قد حقق قصده كرها لا طوعا. واختلف الفقهاء والأصوليون في المكره هل يسمى مختارا أم لا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: والتحقيق أنه محمول على الاختيار، فلو اختيار في الفعل وبه صح وقوعه، فإنه لولا إرادته واختياره لما وقع الفعل، ولكنه محمول على هذه الإرادة والاختيار ليست من قبله، فهو مختار باعتبار أن حقيقة الإرادة والاختيار منه، وغير مختار باعتبار أن غيره حمله على الاختيار ولم يكن مختارا من نفسه. هذا معنى كلامه. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إباء الحال على العلم لشيم برق الكشف واستدامة نور الأنس والإجابة لإماتة الهوى. يريد بإباء الحال على العلم استعصاءه عليه، وأن صاحب الحال يأبى عليه حاله أن ينزل منه إلى درجة العلم، ويصعب عليه ذلك كل الصعوبة وهو انحطاط في رتبته، ولا يريد امتناع الحال عن طاعة العلم وتحكيمه، فإن هذا انحلال وانسلاخ من الطريق بالكلية، فكل حال لا يطيع العلم ولا يحكمه فهو حال فاسد مبعد عن الله. لكن من وصل إلى حال العلم لم يجيب حاله أن ينزل إلى درجة العلم وينحط إليها بلا حال، فإن كان مراده هذا المعنى فهو صحيح، وإن كان مراده امتناع الحال عن طاعة العلم، لأن العلم يدعو إلى أحكام الغيبة والحجاب، والحال يدعو إلى أنس الكشف والحضور، فصاحب الحال لا يلتفت إلى العلم فباطل، فإن العلم شرط في الحال يستحيل معرفة صحته بدون العلم. نعم لا ننكر حصوله بدون العلم، لكن صاحبه على غير بصيرة ولا وثوق به. وشيم برق الكشف هو النظر إليه على بعد، فإن صاحب الحال عامل على شيم برق الكشف، لأن شيم برق الكشف يوجب نورا يأنس به القلب، فعزيمة صاحبه على استدامته وحفظه. وأما الإجابة لإماتة الهوى فهو أن السالك إذا أشرف على الكشف أحس بحالة شبيهة بالموت، حتى إن منهم من يسقط إلى الأرض ويظن ذلك موتا، وهذه الحال من مبادئ الفناء، فتهوى نفسه العودة إلى الحجاب خوفا من الانعدام لما جبلت عليه النفس البشرية من كراهة الموت، فإذا حصل العزم أميت هذا الهوى ولم يلتفت إليه رغبة فيما يطلبه من الفناء في الفردانية، فإن الحقيقة لا تبدو إلا بعد فناء البشرية، وهذا الذي قاله حق لا ينكره إلا من لم يذقه، وإنما الكلام في مرتبته وأنه غاية أو توسط أو لازم أو عارض. فشيخنا رحمه الله كان يرى أنه عارض من عوارض الطريق لا يعرض للكمل، ومن السالكين من لم يعرض له البتة، ومن الناس من يراه لازما للطريق لا بد منه، ومن الناس من يراه غاية لا شيء فوقه، ومنهم من يراه توسطا وفوقه ما هو أجل منه وأرفع، وهو حالة البقاء. فصل. قال: الدرجة الثانية الاستغراق في لوائح المشاهدة، واستنارة ضياء الطريق، واستجماع قوى الاستقامة. هذه ثلاثة أشياء. أحدها فقدان الإحساس بغير شهوده، فقدان الإحساس بغير شهوده لاستغراقه في مشاهدته. الثاني استنارة ضياء الطريق، يعني ظهور الجادة له ووضوحها واتصالها بمطلوبه، وهذا كمن هو سائر إلى مدينة فإذا شارفها ورآها رأى الطريق حينئذ واضحة إليها، واستنار له ضياؤها واتصالها بالمدينة، وكان قبل مشاهدة المدينة على علم أو ظن يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة، وأما الآن فقد أمن من أن يضيع عن الباب، وكذلك هذا السالك قد انقطعت عنه الموانع واستبان له الطريق وأيقن بالوصول، وصارت حاله حال معاين باب المدينة من حين يقع بصره عليه، وكحال معاين الشفق الأحمر قرب طلوع الشمس حيث يتيقن أن الشمس بعده. قوله واستجمع قوى الاستقامة، يعني يستجمع له قوى الظاهر والباطن على قصد الوصول والعزم عليه، لمشاهدته ما هو سائر إليه، وهكذا عادة المسافر أنه إذا عاين القرية التي يريد دخولها أسرع السير وبذل الجهد، وكذلك المسابق إذا عاين الغاية استفرع قوى جريه وسوقه، وكذلك الصادق في آخر عمره أقوى عزما وقصدا من أوله لقربه من الغاية التي أجري إليها. فصل. قال: الدرجة الثالثة معرفة علة العزم، ثم العزم على التخلص من العزم، ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم، فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علة العزائم. معرفة علة العزم هي نسبته إلى نفسه، فإذا عرف أن العزم مجرد فضل الله وإيثاره وتوفيقه، وأنه ليس من العبد، فنسبته إياه بعد ذلك إلى نفسه علة قادحة فيه، فإذا لاح له لائح الكشف وشهد توحيد الفعل، علم حينئذ علة عزمه، وهو نسبته إياه إلى نفسه ورؤيته له، فإذا عرف هذه العلة عزم على التخلص منها بالعزم على التخلص من العزم، وهذا قد يسبق منه إلى الذهن تناقض وتدافع، فكيف يتخلص من العزم بالعزم؟ ومراده أن يعزم على التخلص من العزم المنسوب إليه بالعزم الذي هو مجرد فضل الله وموهبته، فلا تناقض حينئذ، فيتخلص من العزم بالعزم كما ينازع القدر بالقدر. وأما الخلاص من تكاليف ترك العزم فهو أنه إذا تخلص من هذا العزم وتركه بقيت عليه بقية، وهي رؤيته أنه قد ترك، فعليه التخلص من رؤية هذا الترك، فهو يطلب الآن الخلاص من رؤية ترك العزم كما كان يطلب ترك العزم. قوله: فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علل العزائم، مدار علل العزائم على ثلاثة أشياء: أحدها فتورها وضعفها، الثاني عدم تجردها من الأغراض وشوائب الحظوظ، الثالث رؤية العزائم وشهودها ونسبتها إلى أنفسهم. فإذا عرف هذه الثلاثة عرف علل العزائم، والله المستعان. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإرادة. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد أشكل على المتكلمين تعلق الإرادة بالله تعالى وكون وجهه تعالى مرادا، وقالوا: الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث، وأما بالقديم فلا، لأن القديم لا يراد. وأول الإرادة المتعلقة به بإرادة التقرب إليه، ثم إنه لا يتصور عندهم التقرب إليه، فأول ذلك بإرادة طاعته الموجبة لجزائه، هذا حاصل ما عندهم. وحجاب في هذا الباب غليظ كثيف من أغلظ الحجب وأكثفها، ولهذا تجدهم أقل قسوة، ولا تجد عليهم روح السلوك ولا بهجة المحبة. والطلب والإرادة عند أرباب السلوك يتجرد عن الإرادة، فلا تصح عندهم الإرادة إلا لمن لا إرادة له، ولا تظن هذا تناقضا، بل هو محض الحق واتفاق كلمة القوم عليه. وقد تنوعت عبارات القوم عنها، وغالبهم يخبر عنها بأنها ترك العادة. ومعنى هذا أن عادة الناس غالبا التعريج على أوطان الغفلة، وإجابة داعي الشهوة، والإخلال إلى أرض الطبيعة، والمريد منسلخ عن ذلك، فصار خروجه عنه أمارة ودلالة على صحة الإرادة، فسمي انسلاخه وتركه إرادة، وقيل نهوض القلب في طلب الحق، ويقال لوعة تهون كل روعة. وقال الدقاق رحمه الله: الإرادة لوعة في الفؤاد، لدغة في القلب، غرام في الضمير، انزعاج في الباطن، نيران تأجج في القلوب. وقيل من صفات المريدين التحبب إلى الله بالنوافل، والإخلاص في نصيحة الأمة، والأنس بالخلوة، والصبر على مقاساة الأحكام، والإيثار لأمره، والحياء من نظره، وبذل المجهود في محبوبه، والتعرض لكل سبب يوصل إليه، والقناعة بالخمول، وعدم قرار القلب حتى يصل إلى وليه ومعبوده. وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت المريد يريد غير مراده فعلم أنه أظهر نذالته. وقيل من حكم المريد أن يكون نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة. وقال بعضهم نهاية الإرادة أن تشير إلى الله فتجده مع الإشارة. فقيل له وأين تستوعبه الإرادة؟ فقال أن تجد الله بلا إشارة. وهذا كلام متين، فإن المراتب ثلاثة: أعلاها أن يكون واجدا لله في كل وقت لا يتوقف وجوده له على إشارة منه ولا من غيره. الثاني أن يكون له ملكة وحال وإرادة تامة، بحيث متى أشير له إلى الله وجده عند إشارة المشير. الثالث أن لا يكون كذلك ويتكلف وجدانه عند الإشارة إليه. فالمرتبة الأولى للمقربين السابقين، والوسطى للأبرار المقتصدين، والثالثة للغافلين. وقال أبو عثمان الحيري رحمه الله: من لم تصح إرادته ابتداء فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه إلا إدبارا. وقال: المريد إذا سمع شيئا من علوم القوم فعمل به صار حكمة في قلبه إلى آخر عمره ينتفع به، وإذا تكلم انتفع به من سمع، ومن سمع شيئا من علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها أياما ثم ينساها. وقال الواسطي رحمه الله: أول مقام المريد إرادة الحق بإسقاط إرادته. وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: أشد شيء على المريدين معاشرة الأضداد. وسئل الجنيد رضي الله عنه: ما للمريد حظ في مجاراة الحكايات؟ فقال: الحكايات جند من جند الله يثبت الله بها قلوب المريدين. ثم قرأ قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقد ذكر عن الجنيد رحمه الله كلمتان في الإرادة مجملتان تحتاج إلى تفسير. الكلمة الواحدة قال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت محمد بن مخلد يقول، سمعت جعفرا يقول، سمعت الجنيد رحمه الله يقول: المريد الصادق غني عن علم العلماء. وقال جعفر أيضا: سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. قلت: إذا صدق المريد وصح عقد صدقه مع الله فتح الله على قلبه ببركة الصدق وحسن المعاملة مع الله ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس وآرائهم، وعن العلوم التي هي فضلة ليست من ذات القبر، وعن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم التي أفنوا فيها أعمارهم من معرفة النفس وآفاتها وعيوبها ومعرفة مفسدات الأعمال وأحكام السلوك، حتى كان حال سلوكه وصدقه وصحة طلبه يريه ذلك كله بالفعل. ومثال ذلك رجل قاعد في البلد يدأب ليله ونهاره في علم منازل الطريق وعقباتها وأوديتها ومواضع المتاهات فيها والموارد والمفاوز، وآخر حمله الوجد وصدق الإرادة على أن راكب الطريق وسار فيها، فصدقه يغنيه عن علم ذلك القاعد ويريه إياه في سلوكه عيانا. وأما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتها وعن علم أحكام الله ورسوله على ظاهره وباطنه، فقد أعاذ الله من هو دون الجنيد من ذلك، فضلا عن سيد الطائفة وإمامها، وإنما يقول ذلك قطاع الطريق وزنادقة الصوفية وملاحدتهم الذين لا يرون اتباع الرسول شرطا في الطريق. وأيضا فإن المريد الصادق يفتح الله على قلبه وينور بنور من عنده مضاف إلى ما معه من نور العلم يعرف به كثيرا من أمر دينه فيستغني به عن كثير من علم الناس، فإن العلم نور وقلب الصادق ممتلئ بنور الصدق ومعه نور الإيمان، والنور يهدي إلى النور. والجنيد رحمه الله أخبر بهذا عن حاله، وهذا أمر جزئي ليس على عمومه، بل صدقه يغنيه عن كثير من العلم. وأما عن جملة العلم فكلام أبي القاسم الثابت عنه في ضرورة الصادق إلى العلم، وأنه لا يفلح من لم يكن له علم، وأن طريق القوم مقيدة بالعلم، وأنه لا يحل لأحد أن يتكلم في الطريق إلا بالعلم مشهور معروف قد ذكرنا فيما مضى طرفا منه، كقوله: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وأيضا فإن علم العلماء الذين أشار إليهم هو ما فهموه واستنبطوه من القرآن والسنة، والمريد الصادق هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنة، والله يرزقه ببركة صدقه ونور قلبه فهما في كتابه وسنة رسوله يغنيه عن تقليد فهم غيره. وأما قوله إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه على الصوفية ومنعه صحبة القراء، فالقراء في لسانهم هم أهل التنسك والتعبد، سواء كانوا يقرؤون القرآن أم لا، فالقارئ عندهم هو الكثير التعبد والتنسك الذي قد قصر همته على ظاهر العبادة دون أرواح المعارف وذوق حقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب، فهممهم كلها إلى العبادة، ولا خبر عندهم مما عند أهل التصوف وأرباب القلوب وأهل المعارف. ولهذا قال من قال: طريقنا تفتن لا تقر، فسير هؤلاء بالقلوب والأرواح، وسير أولئك مجرد الأشباح والقوالب، وبين أرواح هؤلاء وقلوبهم وأرواح هؤلاء وقلوبهم نوع تناكر وتنافر، ولا يقدر أحدهم على صحبة النوع الآخر إلا على نوع إغضاء وتحميل للطبيعة ما تأباه، وهو من جنس ما بينهم وبين ظاهرية الفقهاء من التنافر، ويسمونهم أصحاب الرسوم، ويسمون أولئك القراء، والطائفتان عندهم أهل ظواهر لا أرباب حقائق، هؤلاء مع رسوم العلم وهؤلاء مع رسوم العبادة. ثم إنهم في أنفسهم فريقان، صوفية وفقراء، وهم متنازعون في ترجيح الصوفي على الفقير أو بالعكس أو هما سواء على ثلاثة أقوال. فطائفة رجحت الصوفية، منهم كثير من أهل العراق، على هذا صاحب العوارف، وجعلوا نهاية الفقير بداية الصوفي. وطائفة رجحت الفقير وجعلوا الفقر لب التصوف وثمرته، وهم كثير من أهل خراسان. وطائفة ثالثة قالوا: الفقر والتصوف شيء واحد، وهؤلاء هم أهل الشام، ولا يستقيم الحكم بين هؤلاء حتى يتبين حقيقة الفقر والتصوف، وحينئذ يعلم هل هما حقيقة واحدة أو حقيقتان، ويعلم راجحهما من مرجوحهما، وسترى ذلك مبينا إن شاء الله في منزلتي الفقر والتصوف إذا انتهينا إليهما إن ساعد الله ومن بفضله وتوفيقه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وبه المستعان، وعليه التكلان، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والمقصود أن المراتب عندهم ثلاثة: مرتبة التقوى وهي مرتبة التعبد والتنسك، ومرتبة التصوف وهي مرتبة التفتي بكل خلق حسن والخروج من كل ذميم، ومرتبة الفقر وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى. فهذه مراتب طلاب الآخرة، ومن عداهم فمع القاعدين المتخلفين. فأشار أبو القاسم الجنيد رحمه الله أن المريد لله بصدق إذا أراد الله به خيرا أوقعه على طائفة الصوفية، يهذبون أخلاقه ويدلونه على تزكية نفسه وإزالة أخلاقها الذميمة والاستبدال بالأخلاق الحميدة، ويعرفونه منازل الطريق ومحاراتها وقواطعها وأهفاتها. وأما القراء فيدقونه بالعبادة من الصوم والصلاة دقة، ولا يذيقونه شيئا من حلاوة أعمال القلوب وتهذيب النفوس، إذ ليس ذلك طريقتهم. ولهذا بينهم وبين أرباب التصوف نوع تنافر كما تقدم. والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم، ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها، ولا يتحيز إلى طائفة وينأى عن أخرى بالكلية إلا أن لا يكون معها شيء من الحق. فهذه طريقة الصادقين، ودعوى الجاهلية كامنة في النفوس، ولا أعني بذلك أصغريهم، ولكني أريد به الذوين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته قائلا يقول: يا للمهاجرين، وآخر يقول: يا للأنصار. فقال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذا وهما اسمان شريفان سماهم الله بهما في كتابه، فنهاهم عن ذلك، وأرشدهم إلى أن يتداعوا بالمسلمين والمؤمنين عباد الله، وهي الدعوة الجامعة بخلاف الدعوة المفرقة كالفلانية والفلانية، فالله المستعان. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال: على كبر السن مني يا رسول الله؟ قال: نعم، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه، ووالله لو تحقق الناس في هذا الزمان ذلك من قلب رجل واحد لرموه عن قوس واحدة، وقالوا: هذا مبتدع ومن دعاة البدع، فإلى الله المشتكى، وهو المسؤول الصبر والثبات، فلا بد من لقائه، وقد خاب من افترى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: باب الإرادة. قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره وجلالة محله من هذا العلم، فإن معنى الآية كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، فالفاجر يعمل على ما يليق به، وكذلك الكافر والمنافق، ومريد الدنيا وجيفاتها عامل على ما يناسبه ولا يليق به سوى، ومحب الصور عامل على ما يناسبه ويليق به، فكل امرئ يهفو إلى من يحبه، وكل امرئ يصبو إلى من يناسبه. فالمريد الصادق المحب لله يعمل ما هو اللائق به والمناسب له، فهو يعمل على شاكلة إرادته وما هو الأليق به والأنسب لها. قال: الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته، وهي الإجابة لدواعي الحقيقة طوعا أو كرها. يريد أن هذا العلم مبني على الإرادة، فهي أساسه ومجمع بنائه، وهو مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة، وهي حركة القلب، ولهذا سمي علم الباطن، كما أن علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح، ولهذا سموه علم الظاهر. فهاتان حركتان اختياريتان، وللعبد حركة طبيعية اضطرارية، فالعلم المشتمل على تفاصيلها وأحكامها هو علم الطب، فهذه العلوم الثلاثة هي الكفيلة بمعرفة حركات النفس والقلب، وحركات اللسان والجوارح، وحركات الطبيعة، فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة واعتلالا، وفي لوازم ذلك ومتعلقاته، والفقيه ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع ونهيه وإذنه وكراهته ومتعلقات ذلك، والصوفي ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده أو قاطعة عنه ومفسدة لقلبه أو مصححة له. وأما قوله وهي الإجابة لداعي الحقيقة، فالإجابة هي الانقياد والإذعان، والحقيقة عندهم مشاهدة الربوبية، والشريعة التزام العبودية، فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده، فالشريعة قيامك بأمره والحقيقة شهودك لوصفه، وداعي الحقيقة هو صحة المعرفة، فإن من عرف الله أحبه. ولا بد في هذه الإجابة من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة لا تعوز إلا الداعية، ودعوة مسمعة، وتخلية الطريق من المانع، فمن قطع من انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث. وقوله طوعا أو كرها يشير إلى المجذوب المختطف من نفسه، والسالك إرادة واختيارا ومجاهدة. قال: وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى ذهاب عن العادات بصحبة العلم، والتعلق بأنفاس السالكين مع صدق القصد، وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. هذا يوافق من حد الإرادة بأنها مخالفة العادة، وهي ترك عوائد النفس وشهواتها ورعوناتها وبطالاتها، ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي أشار إليها، وهي صحبة العلم ومعانقته، فإنه النور الذي يعرف العبد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه وما ينبغي إيثار تركه، فما لم يصحبه العلم لم تصح له إرادة باتفاق كلمة الصادقين، ولا عبرة بقطاع الطريق. وقال بعضهم: متى رأيت الصوفي والفقير يقدح في العلم فاتهمه على الإسلام. ومنها التعلق بأنفاس السالكين، ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم انخرط في سلكهم ودخل في جملتهم. وقال: أنفاس السالكين، ولم يقل أنفاس العابدين، فإن العابدين شأنهم القيام بالأعمال، وشأن السالكين مراعاة الأحوال. وقوله مع صدق القصد: صدق القصد يكون في أمرين، أحدهما توحيده، والثاني توحيد المقصود، فلا يقع في قصدك قسمة ولا في مقصودك. وقوله: وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان، يشير إلى ترك الموانع والقواطع العائقة عن السلوك من صحبة الأغيار والتعلق بالأوطان التي ألف فيها البطالة والنذالة، فليس على المريد الصادق أضر من عشرائه ووطنه القاطعين له عن سيره إلى الله تعالى، فليتغرب عنهم بجهده. فصل. قال: الدرجة الثانية تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض والبسط، أي ينقطع إلى صعبة الحال، وهو الوارد الذي يرد على القلب من تأثره بالمعاملة السالب لوصف الكسل والفتور، الجاذب له إلى مرافقة الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم، فينتقل من مقام العلم إلى مقام الكشف، ومن مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها وأذواقها ومواجيدها وأحوالها، فيترقى من الإسلام إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الإحسان. وأما ترويح الأنس الذي أشار إليه، فإن السالك في أول الأمر يجد تعب التكليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، فإذا حصل القلب روح الأنس به زهرت عنه تلك التكاليف والمشاق وصارت قرة عين له وقوة ولذة، فتصير الصلاة قرة عينه بعد أن كانت حملا عليه، ويستريح بها بعد أن كان يطلب الراحة منها، فله ميراث من قوله: أرحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة بحسب إرادته ومحبته وأنسه بالله ووحشته مما سواه. وأما السير بين القبض والبسط، فالقبض والبسط حالتان تعرضان لكل سالك، يتولدان من الخوف والرجاء تارة، فيقبضه الخوف ويبسطه الرجاء، ويتولدان من الوفاء والجفاء تارة، فوفاؤه يورثه البسط وجفاؤه يورثه القبض، ويتولدان من التفرقة والجمعية تارة، فتفرقته تورثه القبض وجمعيته تورثه البسط، ويتولدان من أحكام الوارد تارة، فوارد يورث قبضا ووارث يورث بسطا، وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدري ما سببه وبسط لا يدري ما سببه. وحكم صاحب هذا القبض أمران: التوبة والاستغفار، لأن ذلك القبض نتيجة جناية أو جفوة لا يشعر بها، والثاني الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت ولا يتكلف دفعه ولا يستقبل وقته مغالبة وقهرا، ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل وليرقد حتى يمضي عامة الليل ويحين طلوع الفجر والقشاع ظلمة الليل، بل يصبر حتى يهجم عليه الوقت ويزول القبض، فالله يقبض ويبسط. وكذلك إذا هجم عليه وارد البسط فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز، وليحرزه بالسكون والانكماش والاستقرار وتلقيه بالثبات، فإن في هذا الوقت عليه خطرا عظيما، فليحذر مكرا خفيا، فالعاقل يقف على البساط ويحذر من الانبساط، وهذا شأن عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم، إذا ما ورد عليهم ما يسرهم ويبسطهم ويهيج أفراحهم قابلوه بالسكون والثبات والاستقرار حتى كأنه لم يهجم عليه. وقال كعب بن زهير في مدح الأنصار: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. قال: الدرجة الثالثة ذهول مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. الذهول هنا هو الغيبة في المشاهدة بالحال الغالب المذهل لصاحبه عن التفاته إلى غيره، وهذا إنما ينفع إذا كان مصحوبا بالاستقامة، وهي حفظ حدود العلم والوقوف معها وعدم إضاعتها، وإلا فأحسن أحوال هذا الذاهل أن يكون كالمجنون الذي رفع عنه القلم، فلا يعتدى به ولا يعاقب على تركه الاستقامة. وأما إن كان سبب الذهول المخرج عن الاستقامة باستدعائه وتكلفه وإرادته، فهو عاص مفرط مضيع لأمر الله، له حكم أمثاله من المفرطين. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقدس روحه يقول: متى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. وقوله وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب يريد به ملازمة رعاية حقوق الله مع التأدب بآدابه، فلا يخرجه ذهوله عن استقامته ولا عن رعاية حقوق سيده ولا عن الوقوف بالأدب بين يديه، والله المستعان. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.